ثم ارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم في تخم مؤاب، ثم ارتحلوا من عييم ونزلوا في ديبون جاد، ثم ارتحلوا من ديبون جاد ونزلوا في علمون دبلتايم، ثم ارتحلوا من علمون دبلتايم ونزلوا في جبال عباريم أمام نبو، ثم ارتحلوا من جبال عباريم ونزلوا في عربات مؤاب على أردن أريحا. نزلوا على الأردن من بيت يشيموت إلى آبل شطيم في عربات مؤاب. وكلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، وتمحون جميع تصاويرهم، وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة، وتخربون جميع مرتفعاتهم، تملكون الأرض وتسكنون فيها، لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها، وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم، الكثير تكثرون له نصيبه، والقليل تقللون له نصيبه، حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له، حسب أسباط آبائكم تقتسمون. وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم، يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها، فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم.